إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. إخراج دكتور محمد لطفي. أنتظرك غدا الساعة 6 مساء في منزلي للحديث عن علاقتك بالمرحوم محسن عبد الدايم والأمارة شائة التجمع الخامس اللي في الدور الثاني. عنواني خلف الخطاب عزة عزمي. يا نهار اسود، مين عزة ده؟ وعرف الموضوع ده ازاي؟ اكيد حد من طرف ليلى عبد العزيز. ايوه هي من زمان وعايزة تنتقم مني. انتظرك غدا في منزلي الساعة 8 مساء للحديث عن وفاة صديقك المهندس سالم عودة والأمارة حقنة أنسولين. عنواني خلف الخطاب عزة عزمي. حقنة أنسولين؟ مين ده؟ وعارف ازاي موضوع حقنة الأنسولين؟ أنا هتصل بالبوليس. أنتظرك في منزلي غدا الساعة 7 مساء للحديث عن عقد بيع أملاك زوج لك والأمارة بطاقة محسن عبد الدايم. عنواني خلف الخطاب عزة عزمي. مين عزة ده؟ وازاي عرف موضوع عقد البيع؟ مين ده اللي بيقلب في الماضي؟ وعرف ازاي موضوع البطاقة؟ وايه اللي جاب سيرة محسن؟ ده أكيد عايز يبتسني. أنا متلخبطة، أروح ولا ما أروحش؟ يا سعيد، أنت يا سعيد، أنت فين يا سعيد؟ خد هنا، ما بقالي ساعة دلوقتي عمال بند عليك. خير يا عزة بيه؟ في حاجة؟ يا سعيد قلت لك 100 مرة ما تقلعش السماعة. انت فين سماعتك يا سعيد؟ في جيبي يا سعادة البيه، هلبسها اهو. مليون مرة نبهت عليك ما تقلعهاش يا سعيد. معلش يا سعادة البيه، انا كنت برا والنطرة نطرت، ولو دخل في السماعة مية بتبوظ ودي غالية. بص يا سعيد، النهاردة هيجيلنا 3 ضيوف، عايز تفتح لهم الباب وتدخلهم المكتب، فاهم يا سعيد؟ ايوه يا سعادة البيه. تحب اجهز لهم اكل؟ لا لا لا لا سعيد، تعمل اللي هيشربوه بس، لان كل واحد فيهم جاي لوحده. هييجوا من الساعه كام؟ مدام فاتن هتيجي الساعه 6، ومدام ليلى هتيجي الساعه 7، والمهندس فتحي الساعه 8. واضح يا سعيد؟ واضح يا بيه. والناس دي جايين ليه يا سعادة البيه؟ مش شغلك يا سعيد. مساء الخير، ده بيت الأستاذ عزة عزمي؟ عم رسمي الراجل بتاع الطيور آخر الشارع يا مدام. رسمي إيه؟ هو أنت بتسمعش؟ أنت لابس سماعة. ده بيت أستاذ عزة عزمي؟ أيوة هو يا مدام. أقول له مين؟ فاتن حلمي، هو مستنيني. دقيقة واحدة بلغه. رايحة فين يا مدام؟ خدي هنا اقلعي جزمتك عشان السجاد. يا مدام اهلا اهلا يا مدام فاتن، مواعيدك دايما مظبوطه. قلت لها استنى ابلغ البيه، سابتني ومشيت ومش عايزه تقلع الجزمه يا سعاده البيه. الراجل ده مجنون، جزمه ايه اللي عاوزني اقلعها؟ معلش يا مدام فاتن، تحبي تشربي ايه؟ شاي اخضر من غير سكر. خلاص روح اعمل شاي اخضر من غير سكر يا سعيد. اتفضلي يا مدام فاتن، اتفضلي نقعد في اوضه المكتب. روح اعمل فنجان شاي اخضر وبسرعه يا سعيد. احنا نعرف بعض قبل كده يا استاذ عزت؟ لا الحقيقه دي اول مره انول شرف مقابلتك يا فاتن هانم. ايه دي حضرتك بتشبهي عليا ولا ايه؟ لا ابدا، بس حضرتك اول ما شفتني قلت لي مواعيدك دايما مظبوطه وكانك تعرفني من زمان. للاسف للاسف دي اول مره نعرف بعض، بس انا متاكد انها مش هتبقى الاخيره. ولا حضرتك ليكي راي تاني؟ ندخل في الموضوع. حضرتك بعت لي جواب غريب جدا ما قدرتش افهم منه ولا كلمه. لا لا لا لا لا, لا حضرتك فاهمه كل حاجه، والا ما كنتيش كلفتي خاطرك وجيتي لغايه بيتي. ابدا انا مش فاهمه حاجه خالص، واللي جابني هنا هو الفضول بس. الفضول وبس. مدام فاتن، هو احنا ممكن نتكلم مع بعض على المكشوف؟ يا ريت، انا ما بحبش اللف والدوران. تمام. شوفي بقى ستي، انا كنت صديق محسن عبد الدايم، وفي ليله وفاته نسي عندي موبايله وشويه اوراق كده. ما اعرفش ليه انا فتحت الموبايل، ولما فتحته شفت حاجات غريبه قوي، وقريت المحادثات اللي بين حضرتك وبينه. اكيد حضرتك غلطان، انا ما اعرفش حد اسمه محسن عبد الدايم، ومن المؤكد ان ما فيش بيننا. ممكن دقيقه واحده بعد اذنك؟ مدام فاتن، حضرتك شفتي الموبايل ده قبل كده؟ نوع الموبايل ده منتشر جدا، يعني ممكن اكون شفته مع ناس كتير. صراحه بقى انا مش فاهمه انت عايز ايه. طب بس على مهلك شويه، امسكي حضرتك كده الموبايل وافتحي الواتساب اللي فيه، ممكن تفتحي الجاليري كمان، بس انا خاف على حضرتك من صدمه اللي هتشوفيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كان بيصورني؟ ده اكيد حلوان، ازاي قادر يعمل فيا كده؟ الشاي يا سعاده البيت. هي المدام مالها يا سعاده البيت؟ سيب الشاي واطلع بره يا سعيد. حاضر حاضر يا سعاده البيت. انا عايزك تهدي يا مدام فاتن، اهدي كده وما تقلقيش من اي حاجه. مستحيل اي حد يعرف حاجه خالص، وخصوصا جوزك طبعا. طلباتك ايه يا استاذ عزت؟ هو الصراحه سرك حمله تقيل قوي عليا، وانا عايز اسيب البلد وسافر واستريح بره، فانا محتاج منك مبلغ صغير، 1,000,000 جنيه. انت باين عليك مجنون، انت اكيد مجنون. انا اجيب لك منين 1,000,000 جنيه؟ شوفي، انا ممكن اخد 1,000,000 جنيه دول اكتر من كده بكتير، لو نزلت الصور والفيديو على شويه مواقع كده. تحب اعمل كده؟ طيب ولو دفعت لك اضمن منين انك مش هتعمل كده او ترجع تبتزلي من تاني؟ الله، كبيره قوي كلمه تبتزلي دي. بس ده مش ابتزاز يا مدام، انا بحمي اسمك وسمعتك. واللي يضمنني ان دي اخر مره تطلب مني فيها فلوس؟ ضماني الوحيد يا مدام هو كلمتي، ما عنديش اي ضمان تاني. اديني فرصه اجهز لك المبلغ. ايه ده، هو حضرتك حاطط المسدس ده على المكتب ليه؟ يعني امان، بحس بالامان وهو جنبي. المهم قدامك يومين وتشرفيني ومعاك الفلوس. اتفضلي يا مدام، مع الف سلامه. فاتن الصرفي؟ ليلى، ايه اللي جابك هنا؟ ايه في ايه؟ هو في حاجه تمنعني من زياره صديق قديم؟ صديق قديم يعني عزت عزمي صاحبك يا فاتن؟ انا مش زي القطط بتدور على اي مكان تبات فيه، انا ست محترمه ومتجوزه. محترمه ومتجوزه، والمحترمه المتجوزه تصاحب جوز صاحبتها؟ الموضوع ده انتهينا منه من زمان، ومحسن خلاص بقى بين ايدين ربنا بعد ما رميته زي الكلب بسببك. المهم جوزك عارف حاجه عن محسن؟ لا معرفش، ومن مصلحتك ومصلحتي انه ما يعرفش. مصلحتك انتي، لكن انا مصلحتي ايه؟ مصلحتك ان محدش يعرف عن عقد البيع المزور. عقد؟ عقد؟ انا مش فاهمه بتتكلمي عن ايه. العقد اللي استوليتي بيه على املاك جوزك الاولاني، ومحسن هو اللي مضى بداله. كذب. المرحوم عادل هو اللي راح معايا الشهر العقاري، ومحدش يقدر يثبت غير كده. يا حبيبتي انا مش بفتري عليكي، محسن نفسه هو اللي قال لي كده. انا مش مستغربه من اللي بتقوليه، هو كان ندل وممكن يحكي اسرار بيته لصاحبته. خلي بالك الراجل اللي جوه ده كان صاحب محسن وعارف عننا بلاوي كتير. خلي بالك، انا بقول لك اهو هيساومك. هتتفضلي يا مدام ولا اقفل الباب؟ انت مين واقف هنا من امتى؟ ما تخافيش ما بيسمعش. يا اهلا اهلا اهلا، خطوة عزيزة مدام ليلى. ها تحب تشربي ايه؟ انا عايز اعرف ايه معنى الجواب ده. هتعرف هتعرفي كل حاجة ما تستعجليش، بس الاول لازم تشربي حاجة. قهوة مظبوطة. اوامر. يا سعيد انت يا سعيد. ايوه عايزة بيه. معلش هو سامع شوية بس شغال. بسرعة يا سعيد اعمل قهوة مظبوط للهانم. المدام ما رضتش تقلع الجزمة برضو والدنيا موحلة في الشارع و... القهوة يا سعيد انت هترغي. حاضر يا سعادة البيه حاضر، سجادك وانت حر فيه. انا مش عارفة انت مستحمل واحد زي ده ازاي، ماله سنين معايا اصلا. المهم حضرتك كنت عايزة تعرفي سر دعوتي ليك النهاردة صح؟ يا ريت وبسرعة عشان مستعجلة. شوف يا مدام، من 5 سنين حضرتك عملتي عقد بيع لكل أملاك المهندس عادل ليكي، واتنقلت لك بيع وشراء، وده بقى فعلا والعقد مسجل في الشهر العقاري، وعادل الله يرحمه هو اللي مضى عليه بنفسه. لا لا لا لا لا يا مدام، المهندس عادل ما مضاش على حاجة. المهندس عادل في التوقيت ده كان في ألمانيا، كان بيتعالج هناك. انت باين عليك مجنون، وانا اسفه اني ضيعت وقتي مع واحد زيك. انا ماشيه. من مصلحتك تسمعيني للاخر، لان لو حضرتك مشيتي من هنا من غير ما نتفاهم الكلام هيبقى مع ناس تانيه، والناس دي هتعمل لك سين وجيم ونون كمان. فاحسن لك كده تهدي وتسمعيني للاخر. تمام اتفضل. ايوه كده. شوفي بقى حضرتك استغليتي الشبه اللي بين المهندس عادل جوزك وبين المهندس محسن اللي كان بيشتغل في شركتكو، واتفقتوا تعملوا اللعبة دي سوا. انا مش قادرة افهم لعبة اللي انت بتتكلم عليها. عادل كان جوزي ومحسن كان جوزي برضو. دي عملتي بطاقة رقم قومي لمحسن باسم عادل البجوري جوزك، وبالبطاقة دي كتبتوا العقد ووثقتوه في الشهر العقاري. ما حصلش ومفيش حاجة تثبت بيها كلامك. لا لا، في المهندس عادل في تاريخ عقد البيع يا مدام كان في ألمانيا زي ما قلتلك بيتعالج، وده سهل قوي ان احنا نثبته. كمان البطاقة المزورة عندي موجودة في الخزنة دي، تحبي حضرتك تشوفيها؟ ماشي. طب انت عرفت التفاصيل دي منين؟ من صديقي، صديقي محسن عبد الدايم الله يرحمه ويحسن اليه. الله ينتقم منه، خاني مع زباله زيه وبعد كده فضحني وكشف سري. لا لا لا ما كشفش حاجه، انت سرك كبير يا مدام ليلى، بس بشرط نتفاهم. نتفاهم. طلباتك ايه؟ 1,000,000 جنيه. ايه؟ ويكونوا عندي بعد 2 يومين بالكتير. 1,000,000 جنيه؟ انا عارفه من الاول انك مجنون وغلطت ان انا استنيت اسمع الهبل اللي انت عمال تقوله دوت. احترمي نفسك، انت مش موقف تقدري تختاري او تناقشي فيه، ده امر ولازم تنفذيه. اصل المبلغ كبير جدا وانا مش حاضر ادبره في 2 يومين. يعني هما 2 يومين وده اخر كلام عندي. ممكن تستعجلي القهوه لو سمحت؟ سعيد يا سعيد انت بني ادم. جاي هو سعاده البيه. امورني يا سعاده البيه. انت مش هتبطل يا سعيد ترمي ودنك جوه اوضه مكتبي. هو انا بسمع من اساسه يا بيه؟ انا بقعد قريب من الباب عشان اسمعك يا سعاده البيه لما تنادى عليا. يا سلام، ليه وانت مش لابس السماعه؟ لابسها يا بيه، بس بين بطاريتها ضعفت او باظت 2 يومين بالظبط واروح اصلحها. بص يا سعيد، الموضوع القديم بتاعك ورقه لسه عندي في الخزنه دي، فما تخلينيش اخرجه. فاكره يا سعيد الموضوع ده؟ فاكره يا سعاده البيه، اللي خليتني اختم عليه من 10 سنين. ربنا يخليك لينا يا سعاده البيه. انا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن ايه بالظبط يا استاذ عزت. اوضح لك يا باشمهندس فتحي، حضرتك كنت شريك المهندس علاء الوالي المريض بالسكر، وعشان المهندس علاء اكتشف اختلاس في مواد المشروع الاجتماعي وهددك انه هيبلغ عنك فحضرتك قتلته. ما حصلش، علاء كان صديق عمري، انا اكتر واحد زعلت عليه. طبعا انا عارف ان انت زعلت عليه صحيح، بس انت اللي قتلته، وقتلته بجرعة انسولين زيادة. يا انت خيالك واسع جدا يا استاذ عزت، ومفيش دليل على كلامك ده. لا لا لا، ما بيتهيألك في دليل، ومن موبايلك يا باشمهندس. من موبايلي؟ ازاي؟ انت بتقول اي حاجة عشان تبتزني وتطلب فلوس، مش هو ده هدفك؟ هو فعلا ده هدفي، بس مش عشان ابتزك، لا، عشان احميك من حبل المشناة. حبل المشناة؟ يعني شوف فتحي بيه، دي جريمة قتل مع سبق الاسرار والترصد، ودي في القانون عقوبتها الاعدام. لا ما حصلش، الطبيب الشرعي نفسه اثبت ان الوفاة طبيعية وانها كومة سكر. ما هي فعلا كده، لكن انت السبب في كومة السكر دي، وزي ما قلت لك الدليل من موبايلك. انا مش فاهم بالظبط انت بتقول ايه. اقول لك وفهمك. انت بعت رسالة لشريك في الاختلاس، المهندس محسن عبد الدعيم، طلبت منه يجيب حقنة انسولين وبسرعة، ولما سألك عايزها ليه قلت له انك قررت تتخلص على علاء لانه بقى خاطر عليكم. ما حصلش. بص على الموبايل يا باشمهندس فتحي، ده موبايل صديقك وصديقي المهندس محسن عبد الدايم. انا نبهت عليه يمسح الرسائل زي ما انا مسحتها من عندي، بس واضح انه كان ناوي يغدر بيا. شفت بقى، احنا بندور على حل يحميك من الاعدام يا باشمهندس، والحي بقى من ميت. طلباتك يا استاذ عزت، وعلى فكره انا مش خايف من المسدس اللي على المكتب ده. لو دفعت له المليون حيطمع فيا وحيفضل كل يوم يطلب فلوس. لا لا، مش لازم استسلم لابتزازه، مش هسمح له يهدم حياتي، مش هسمح له ابدا يدمر سمعتي ومستقبلي، مش هسمح له ابدا. اوه انت تاني. الو، انا محتاجه مساعدتك ضروري يا فاتن. وانت فاكره انا لو في ايدي مساعدتك هساعدك؟ انا لو اقدر اضرك كنت ضريتك. مش وقته يا فاتن، اكيد عزت ده طلب منك مليون جنيه زي ما طلب مني. ده صحيح، مش عارفه اعمل ايه، هو بيهددني وعايز يفضحني لو ما دفعتلوش. نفس اللي عمله معايا، واحنا لو دفعنا له مش هيسيبنا وهيفضل يبتز فينا. والعمل ايه يا ليلى؟ لازم نضمن انه ما يطلبش مننا فلوس تاني وينسانا، او ما ندفعلوش اي فلوس. وحنضمن ده ازاي؟ قابليني بعد ساعة في النادي وحقولك نعمل ايه. الراجل منتحر يا فندم، مش جريمة قتل. ليه بتقول كده يا حضرة الضابط؟ بص كده يا فندم، اهو كاتب رسالة على الكمبيوتر. تخلصت من حياتي لشعوري بالذنب، سامحوني عزت عزمي. لكن يا ترى ايه هو الذنب اللي خلاه ينتحر؟ في اثار دم على حروف الكيبورد، مش كده يا حضرة الضابط؟ مظبوط يا فندم. هو مين اللي بلغ عن الجريمة؟ سعيد اللي بيشتغل عند المنتحر. طيب اتصل بالمعمل الجنائي وهاتلي سعيد علشان نحقق معاه. اتفضل يا سعيد اقعد. انت بتشتغل هنا من زمان؟ رومان؟ لا لا لا، اشرف شاي احسن يا بيه. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ معلش يا فندم، سعيد سمعه تقيل وبيلبس سماعة. يا عم سعيد، فين السماعة بتاعتك؟ اهي. معلش كنت شايلها عشان كنت واقف بره مستنيكم والدنيا بتنطر بره. انت بتشتغل هنا من امتى يا سعيد؟ من اكتر من 20 سنة يا سعادة البي، الله يرحمه كان بيحبني. انت ازاي اكتشفت ان عزت مات؟ انا كنت باخد دش يا بي، وفجأة سمعت صوت فرقعة، خرجت اجري لقيت البي غرقان في دمه. قول لي يا سعيد، لما دخلت الأوضة شفت ايه؟ شفت البيه مرمي على المكتب والدم حواليه وايده على مكتبه وفيها المسدس بتاعه. هو باب الاوضه كان مقفول ولا مفتوح يا سعيد؟ كان مفتوح يا سعاده البيه، وشباك اوضه المكتب كان مفتوح، والجو تلج قوي يا بيه. مين زار عزت النهارده يا سعيد؟ الست فاتن جت الساعه 6، والست ليلى جت الساعه 7، والاستاذ فتحي جي الساعة 8، وبعدها أنا استأذنت من البيه أخد دش سخن. في حد منهم كان جايب حاجة معاه وهو جاي؟ أستاذ فتحي كان معاه شنطة دبلوماسي، والاتنين ستات كانوا معاهم أكياس سودة كده كبيرة وخرجوا من غيرهم. كان فيها إيه الشنط دي يا سعيد؟ العلم عند الله يا سعادة البيه. بمراجعة كمبيوتر عزت يا فندم، كان كاتب 3 جوابات ل3 أشخاص، وادي صور الجوابات وأسمائهم وعناوينهم. واضح انها كانت جوابات تهديد وابتزاز. واضح كمان ان اللي اتبعت لهم الجوابات استجابوا لطلباته وبعد كده حس بالذنب وانتحر. ما تسبقش الاحداث يا حضرة الضابط، واستدعي كل اللي اتبعت له جواب. باشمهندس فتحي، انت ايه علاقتك بعزت عزمي؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده يا فندم. فتحي، انت زرت عزت عزمي من يومين، وسعيد اللي بيشتغل عنده اتعرف عليك، فنتكلم بصراحة احسن. يا فندم، هو بعت لي جواب وطلب يقابلني، وطلب مني 1,000,000 جنيه عشان ما يطلعش عليا اشاعات. اشاعات زي ايه يعني يا باشمهندس؟ اني سرقت شريك المهندس علاء الله يرحمه، واني قتلته. دفعت له 1,000,000 جنيه ليه يا باشمهندس؟ انا خفت من الشوشره يا فندم، وانا بسملي اسمي يا فندم. هو بلغ عني يا فندم قبل ما انتحر؟ لا، احنا لقينا ملف الوورد اللي فيه بياناتك والجواب اللي بعته لك. انا بريء يا فندم من موت علاء، والطب الشرعي اثبت ان وفاته طبيعيه. انت كنت حاطط الفلوس في ايه؟ في شنطه سامسونايت بني يا فندم. ورحت لهم امبارح الساعه كام؟ كانت تقريبا 8:05. مدام فاتن، ايه علاقتك بعزت عزمي؟ هو كان صديق من زمان، وكان له عندي فلوس وسددتها له امبارح. كان ليه فلوس قد ايه؟ 1,000,000 جنيه يا فندم، وانا وديتهم له امبارح. الحق لازم يرجع لاصحابه. مدام فاتن، ايه موضوع الشقة اللي في التجمع اللي كانت في جواب عزت؟ جواب ايه يا فندم؟ الجواب اللي بعتهولك عزت وحددلك فيه ميعاد المقابلة بينكم. ده بسبب الشقة اللي بعناها سوا، وكان له 1,000,000 جنيه. عزت لقيناه مضروب بالنار في بيته بعد ما مشيتي من عنده يا مدام. ايه ده؟ انا مشيت وهو عايش، والراجل اللي بيشتغل عنده يشهد بكده. يمكن ليلى هي اللي عملت كده. مين ليلى يا مدام فاتن؟ ليلى عبد العزيز، كانت صاحبتي من زمان. المهم انها راحت لعزت بعدي تقريبا بساعة. وانت عرفتي منين انها راحت له يا مدام ليلى؟ ما انا بعد ما خرجت من عند عزت رحت اشتريت كباب وكفتة من المطعم اللي في اول الشارع اللي فيه بيت عزت، وقبل ما استلم الاوردر شفت ليلى داخل عنده. تفتكري راحت له ليه يا مدام فاتن؟ الله اعلم يا فندم. مدام ليلى، انت ايه علاقتك بعزت عزمي؟ هو كان بيبتزني عشان موضوع قديم، وانا دفعت له 1,000,000 جنيه عشان يسكت. موضوع ايه يا مدام ليلى؟ كان بيتهمني اني زورت عقد بيع املاك جوزي اللي كتبه المرحوم جوزي ليا. وما بلغتيش عنه ليه يا مدام ليلى؟ خفت من الشوشره يا فندم، وخصوصا اني لما رحت له لقيت بطاقه جوزي الله يرحمه عنده. انت دفعت له كام؟ 1,000,000 جنيه يا فندم، وكانوا في شنطه سودا بلاستيك. طب مين ممكن يكون ضرب عزت بالنار يا مدام ليلى؟ اللي زي ده كان لازم يتقتل ويموت موتة بشعة، بس معرفش مين. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقراه يا حضرة الضابط. الجثة لرجل في العقد السادس من عمره، مصاب بطلق ناري في الصدغ الأيمن من الرأس، خرجت الرصاصة من الجانب الأيسر. توجد بصمات المجني عليه على المسدس، وهو السلاح المستخدم في إطلاق الرصاصة. يوجد تناثر كمية من الدماء حول مكتب القتيل. رسالة الانتحار تم كتابتها بإصبع السبابة في اليد اليمنى للقتيل، وأثار الدماء على حروف الكيبورد اللي كتبت الرسالة تعود إلى القتيل. يوجد أثر وحل على شباك حجرة المكتب تم محوه بمنديل. خزنة القتيل مفتوحة وفارغة تماما. توجد شنطة سمسونايت بنية اللون بها مبلغ قدره 1,000,000 جنيه كانت أسفل المكتب. تبين وجود ساعة حريمي باهظة الثمن في درج مكتب القتيل، كما وجد أثر لعطر حريمي نفاذ. متهيألي كده يا فندم إن عزت انتحر. لو فكرنا شوية في أقوال المشتبه فيهم وربطناها بتقرير المعمل الجنائي هنعرف عزت انتحر ولا اتقتل. يعني السؤال دلوقتي هو عزت انتحر ولا اتقتل، ولو اتقتل مين الجاني؟ والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. اهلا وسهلا بحضراتكم، ودراما بوليسيه جديده بنحييكم. احنا معاكم النهارده فريق العمل: اسام محمد على هندسه الهواء، مياده الفيشاوي في الاخراج، مياده الفيشاوي من امام الميكروفون، فاطمه حسن في الاخراج، وسهى حسن في الاعداد للدراما البوليسيه. دراما مثيره جدا، ودايما العداوه بتوصل الناس للانتقام، فالانتقام ده في الآخر يعني نتيجته زي ما حضراتكم سمعتوا، القاتل عزت عنده عداءات كتيرة جدا، فاتقتل. يا ترى مين اللي قتله؟ مشتبه بيهم النهاردة ليلى ولا فاتن ولا فتحي ولا سعيد؟ كلهم مشتبه بيهم النهاردة. احنا نستقبل اتصالاتكم وهنعرف من حضراتكم الحل ومين مين اللي قام بالجريمة دي النهاردة، بس بعد فاصل إعلاني. فاصل إعلاني من القاهرة ونرجع نستقبل اتصالاتكم. ألو، أيوة يا بابا، ما تنساش وانت جاي تجيب جبنة وبيض ولبن ومناديل. بس بس بس بس كل ده؟ ده أنا كده لازم أروح أصحى بلاقي فلوس المعاش من البنك، لأن كارت المعاش ما ينفعش أشتري بيه. دلوقتي تقدر تستبدل كارت المعاش الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكارت ميزة من أي بنك أو أي مكتب بريد مجانا وبدون أي مصروفات. كارت ميزة هيخليك تشتري كل اللي انت عايزه نقدي وإلكتروني، وكمان تقدر تسحب فلوسك من أي مكينة بنك. ومش كده وبس، كارت ميزة هتقدر تسدد بيه كل الالتزامات الحكومية زي فواتير الكهرباء والمية والغاز، وكمان هتستفيد من كل الخدمات المصرفية اللي البنك بيقوم بإنتاجها، يعني معاشك هيكون في إيدك وانت في بيتك. طيب مدام كده، ما تنساش بقى تشحن لي كارت التليفون وتسدد التليفون الارضي وتسدد اشتراك النت. الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، انت واسرتك معانا في امان. بفكركم تاني اللي ما سمعش الدراما، خليني أقول لكم إن اللي اتقتل في الجريمة النهاردة وفي الدراما البوليسية هو عزت، وعزت مبتز، ابتز ناس كتيرة من المشتبه بيهم، عشان كده هم مشتبه فيهم، وكل واحد فيهم عنده دافع الانتقام لأنه كان عايز يشوه سمعتهم، عايز يعني يلفق لهم جرائم، كل ده علشان الفلوس. وما أدراك، لأنه في الآخر مين فيهم بقى اللي عنده دافع أكبر؟ يا ترى مين اللي عنده دافع الانتقام ليوصل للقتل، للقتيل؟ يا ترى ليلى ولا فاتن ولا سعيد ولا عزت؟ عزت طبعا اتقتل. مين اللي قتل عزت؟ ليلى ولا فاتن ولا فتحي ولا سعيد؟ احنا مستقبل اتصالاتكم. معنا دلوقتي اول اتصال. مساء الخير. الو، اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. ايوه مساء الخير، نور بغدادي مع حضرتك. اهلا بك يا نور. اهلا بك، اول مره تشاركي معانا؟ ان شاء الله. عشان كده اتلخبطتي شويه. اهلا بك، اهلا بك. قولي لي مين الجاني اللي بيشتغل عنده؟ اسمه ايه؟ تاريخ اسمه سعيد. طب وايه دليلك؟ اول حاجه هو قال للشخص اللي جاب له الشنطه سامسونايت خرج بيها، وهم لقوها تحت المكتب. يعني ده كده هو ساب الشنطة دي إيهام إن هو ما سرقش حاجة، وهو فتح الشباك بتاع المكتب، وهو أكتر واحد يقدر يتقرب منه وهو قاعد على المكتب، وضربه برصاص، وبعد كده مسح بصماته وحط المسدس في إيده وقعد يكتب الإبهام بتاعه، لأنه أكيد بيعرف يعني الألفاباتيكا بس بالعربي بالنقط. يشتهج يعني، يتهج. يشتهج. ده أنت بتقولي إنه هو سعيد الخدام اللي عنده. لان هو مغلول منه، لان هو قال له انا بقالنا 10 سنين انت مكتبني وصولات امانه، فده في درجه غل وصل للياس منه. طيب يعني الخادم دوت 10 سنين طويله اكيد، يعني عاش خيره وفضله، تفتكري هو الاقرب يعني؟ لان هو لقى فيه حصيله مال كبيره جدا هيتحصل عليها، حوالي 3 مليون، ممكن يخسر مليون منهم وياخد 2 بس. طيب خليكي معانا. طيب خليكي معنا اخي الحلقه، انا بشكر تواصلك. شكرا، اهلا بك. مساء الخير. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف بيك. هاني عبد الغنم القاهره. اهلا بيك يا استاذ هاني. مين الجاني؟ سعيد. وايه دليلك؟ الدليل بيقول وانا في الحمام باخد شاور سامع طلق النار، هيسمع ازاي وهو ما بيسمعش اساسا؟ وهو في حد بياخد دش في الحمام بالسماعات؟ ما ينفعش بالسماعات. ما هو بيلبس سماعات. مش ممكن يعني يكون دخل معاه التليفون يعني ولا ايه؟ لا ما بيسمعش، فهيخدش ازاي وهو حافظ سماعات في ودنه؟ ماشي. عندك دليل تاني؟ الدليل ان هو بقى ايه، عشان ماسك عليه اوراق وزلة من زمان، من 10 سنين. بس فهو مش بدفع السرقة، ايوه، انتقام بس عشان الاوراق اللي ماسك عليه. طيب تابعنا لاخر حلقة. وانا من القاهرة واول مرة اشارك. ان شاء الله ان شاء الله تكون سعيد. يا رب اكسب يا رب. شكرا، مع السلامة. مساء الخير. خير، اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. استاذة ميادة. بخير الحمد لله. بسلام طيبة. وحضرتك بصحة وسلامة، نتعرف بيك. معاك صبري حليم عبد الملك من شبرا. اهلا يا استاذ صبري. اهلا اهلا بحضرتك، صديق البرنامج الدايم. اهلا بحضرتك. انا معلش انا قلت حاجة. اتفضل. لا بص، ما انت متعود، انت عارف بقى دايما قوانين اللعبة. بس انا بس محسوب اللي على الهوا. صح، قول لي بقى. انا انت عارفاني كمان انا ما بغشش. لا العفو. يعني اللي انا هقوله ده ما حدش قال. طب قول لي مين الجاي. انا بقول يا مدام ليلى. وايه دليلك؟ دليلي ان سعيد اول هم ما بيعرفش يكتب، وده الكاتب انه انتحر والكلام ده. أيوه. تاني حاجه هي ما خدتش بالها من شنطه السنسونات، وخدت الكيس بتاع مدام فاتن. نعم. وخدت الحاجات اللي في الخزنه طبعا بتاعتها. أيوه. بتاعت فاتن. ده أيوه. دليل اذنك. انا بشكر حضرتك. العفو. وتابعنا. اشكرك. مع السلامه. مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. معك عبد الغني ماكن عبد الغني من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك، حياتي لحضرتك ومنور الدنيا كل انت وكل فريق العمل. وجودكم. قول لي مين النهارده الجاني. النهارده سعيد. وايه دليلك؟ سعيد طبعا هو يعني هم الثلاثه لما ضروه. هي المتهمه الاخيره قالت ان هو كان عايش لحد ما انا زرته. طبعا معنى انه كان عايش انه سعيد كان اخر حد كان موجود معاه. النقطه الثانيه ان هو طبعا كميه المبالغ او الاموال اللي هو كان طالبها من كل اللي كان بيتعامل معاهم او اللي كان بيرتزهم كانت يعني كانت مغريه بالنسبه له. ايوه. فطبعا ده دفعه لانه يقتله وياخد منه عشان يحصل على الاموال دي. ايوه. وطبعا بصمات المجني عليه موجوده على المسدس. هو كمان بيقول ان انا طلعت طلقات النار وانا من بعيد. وحضرتك انت هو ما بيسمعش، هو ما بي يعني سمعه ضعيف، فازاي سمع طلقات النار وهو بيسمع بصعوبه؟ فهو قتله وطبعا حط ايديه على المسدس عشان يبقى فيه بصمات المجني عليه وينفي التهمه عن نفسه. طيب انا بشكر تواصلك. شكرا. تمام. شكرا لك. مساء الخير. اهلا، نتعرف بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، معاك احمد سيد احمد. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. قول لي مين الجاني. سعيد. وايه دليل عند عزه التعزل؟ الدليل السماعه، انه دايما طول المسلسل كان يقول لك ان هو دايما بيتحجج ان هو قلعها بسبب في مطره بره وطعمه ميه. ايوه. فمستحيل ان هو يخش ياخد دش وهو لابس السماعه، فلازم يكون سماعه. فبالتالي لو كان هو فعلا بياخد دش وهو التاني انتحر، ما كانش مستحيل يسمع طلق النار. لكن هو اخترع الحجة دي وهو اللي قام بعملية القتل والسرقة وحط بقى مسدس في ايد المجني المجني عليها عشان يثبت ان هو انتحر وكمان هو مش بيعرف يكتب قوي على الكمبيوتر عشان كده بيكتب بالسبابة فكان مش محترف في الكتابة. طيب تابعنا لاخر الحلقة، انا بشكر حضرتك، مع السلامة. مساء الخير. دموش. اهلا بيك. وعليكم السلام يا ادم. مهاب محمد زكي محافظة جنة. اهلا بيك يا استاذ مهاب. ازيك محمد، عامل ايه؟ ازيك واهلا بيك. قول لي قول لي مين الجاني النهارده؟ هو اللي جاني النهارده سعيد اللي شغال عندي. طب وايه جميلك؟ طبعا انا ده عندي تصور كمان، طبعا ان شاء الله لما نيجي نسمع الحل ان طبعا هيكلموا المحامي اللي بيكلمه هيقول له يا سعيد اذا كان انت بتخاف على السماعه في المطره فما بالك انت داخل تاخد دوش بيها، فطبعا ازاي سمع بيها الصوت يعني وهو لابس لو مش لابس السماعه. ده اول حاجه طبعا. وثاني حاجه اكيد طبعا هو بيقول ان في اخر واحد مش عارف تصميم اللي جيب شنطه ده وحط فيها فلوس انه طلع بيها، هو اصلا ما طلعش بيها وهو مش دافع السرقه طبعا، هو خد الكيتين في يوم 200 مليون وبعد كده خد كل اللي في الخزنه محتاج الخزنه الحاجات اللي ماتك عليه هو دي خاتمها او ماضيها الله اعلم يعني. فبس فهو دافع الانتقام طبعا، وطبعا سمع كل واحد لما بيقول له انت بترمي ودنك عندنا في المكتب عزة قبل ما يموت، فعارف كل واحد ايه بلويه وسايب كل حاجه وعارف كل الورق يعني اللي موجود علشان يفلسهم وتهم عنه وتلبس الناس اللي كان بيبتزهم. انا بشكرك، تابعنا الاخر الحلقه. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. قول لي مين الجاني؟ اللي جاني سعيد الراجل اللي بيشتغل عنده. طب وايه دليلك؟ الدليل اولا كل ما يكلمه يقول له انا مش سامع انا قلق السماعه اصل الدنيا بتشتي بره، فالدنيا بتشتي بره بتشتي رذاذ، فقال له عشان المط الميه الرذاذ بيبوظ السماعه، فازاي ان هو دخل الحمام يستحمى تحت الدش ولبس السماعة وراح قال أنا سمعت. طبعا هو قلق السماعة والكذاب، هو المفروض أنه قلق السماعة ما بسمعش خالص. فهو دخل قتل ومسكه مسدس وكتب الرسالة وخد الاثنين مليون بتوع الاثنين الستات اللي في الشنطة السوداء، وبعدين انكذب وراح قال ده أنا شفت الأخير خرج بالشنطة السمسونايت البني وهي تحت المكتب، فهو خد الشنطين طلع بيهم برا صرف الاثنين مليون واكتفى بيهم وخد الحاجة اللي في الكازة اللي ممسوك عليه. أنا بشكرك، شكرا لحضرتك، تابعنا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. نجلاء ابو الفتوح سعيد. اهلا بيك يا استاذه نجلاء. قولي لي مين الجاني النهارده؟ الجاني هو سعيد ان شاء الله. وايه دليلك؟ الدليل ان هو اصلا لابس سماعه وكان في الحمام بياخد شاور مش هينفع يسمعه وهو بيضرب طلق النار، وهو الوحيد اللي بيعرف يخش المكان وهو قاعد عايزة على المكتب. أيوة. هو الوحيد اللي يقدر يقرب منه عشان لو جايب له حاجه او مديله حاجه مديله الامان يعني. نعم. وغير كده هو هدده كذا مرة بأن حاجتك في الخزنة دي. طيب عندك أي دليل تاني؟ لا هو كده، وغير كده هو أصلا يعتبر ما هو اللي فاهم وعارف كل حاجة في المكتب يعني. طيب تابعين الأخر الحلقة، تابعين الأخر الحلقة، بشكرك. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. انت عارف بحضرتك ابو الفضل عبد الوهاب احمد. اهلا بيك يا استاذ ابو الفضل. قول لي مين الجاني؟ جاني سعيد اللي هو شغال مع المجني عليه. طب وايه دليلك؟ الدليل حضرتك هو كان خايف على السماعه من المطر فازاي هيستحمى وهو لابس السماعه، فاكيد كان خلع السماعه. ايوه. وبعدين سمع ازاي وهو خلع السماعه، هو ما بيسمعش من غير السماعه. أيوة. الدليل الثاني هو اخذ طبعا الستات اللي راحوا عنده كل واحده جابت 1,000,000 جنيه في كيس. نعم. خد كيس وساب كيس وساب الشنطه تحت الخزنه. نعم. فده أيوة. دليل الثاني. طيب انا بشكرك، اسمعنا لاخر الحلقه. مع السلامه. مساء الخير. الو. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. يا رأي وردة في بستان قلبي. اهلا بيكي. اهلا اهلا اهلا بك يا سيدتي، حضرتك طيبه ويا رب يا رب كل سنه سعيده علي حضرتك يا رب يا رب. ايه معاكي هند ثروت من اسكندريه. اهلا بيكي يا هند. اهلا خلاص انا بقيت عارفاكي بالشعر الجميل ده. دايما يا رب معانا كده. انا بحبك جدا جدا وبحترمك جدا، وفعلا هفضل اقول مكتبنا الوحيد يا استاذه عياده اللي احنا بنتكلم حضرتك شخصيا. حبيبتي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. كل فريق العمل بيديك التحيه حبيبتي. قولي لي يا هند، النهارده فكرتي مين الجاني؟ طبعا الطمع. الطمع والانتقام. طبعا والانتقام اللي هو النهارده اللي ان شاء الله اللي هو الجاني سعيد. او سعيد. وايه دليلك؟ الدليل طبعا دليل كتير. اول دليل اللي هو كذب مع المحقق، بيقول له انا كنت تحت في دخول شاور سخن. طب ازاي هو بيخاف على السماعه من المطر وهيدخل تحت الدش بالسماعه؟ ده اول دليل. ثاني دليل ازاي يعني هو كان رامي ودنه مع اللي هما اللي رايحين وجايين، فطبعا طمع وخايف من الدليل اللي هو جوه الخزنه، فهو انتهز الفرصه ان في حواليه ناس كتير عايزين ينتقم منه، فهو خد الفلوس ال 2,000,000 وكتب الرساله اللي هو السبابه على الكمبيوتر وقتله عشان يقدر يجرمته. طيب تابعين الاخر حلقه يا هند، شكرا للتواصل معاك. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. اسمي محمد بيومي من الشرابيه ام الدنيا. طبعا اللي ما راحش الشرابيه ما يعني ما كده خلاص فاتوا كتير صح؟ يا ده يا المناطق الشعبيه الاولى أحلى والله. حاجه احلى حاجه في الدنيا دايما يا رب. تحياتي ان شاء الله. طبعا طبعا تحياتي لحضرتك وكل اهالينا هناك. قول لي مين مين الجاني النهارده يا استاذ؟ هو ان شاء الله سعيد، هو هو قتل عزت مش انتحر طبعا، ده جريمه قتل. والدليل حضرتك ان هو المحقق لما بيقول له انت كنت فين، قال له كنت الدنيا بتشتي وانا كنت باخد دش الحمام. طبعا هو بيسمعش، بيقول انا سمعت صوت الفرقعه. ازاي سمع صوت الفرقعه وان هو خلف الحمام وسمعها ازاي وحط السماعه يعني وحط السماعه زي ما تحط الدش؟ ده اول دليل ليه. ايوه. وثاني دليل يا فندم ان هو استغل ان في اعداء ليه ثلاثه فادوله 1,000,000 جنيه، خد شنطه والثانيه الشنطه الثانيه ثلاثه، وخد العطر الحريمي طبعا عشان يبين نفسه ان هو بعيد عنها. وكمان هو اللي كتب بحط ايده ان هو انتحر يا فندم، وطبعا بشماته تبقى موجوده على يد عزه دي وهو بيكتب الانتحار. انا بشكرك، اسمعنا لاخر الحلقه ان شاء الله. شكرا لكم. اشكرك. تعالوا نستقبل اخر مكالمتين. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. معك هاني مصطفى بدو عيش. اهلا بيك. مركز اوتو غربي. يا استاذ هاني. اه اهلا بيك يا استاذ هاني. مين الجاني؟ الجاني سعيد. وايه دليلك؟ الدليل ان هو كان بيقول ان هو بيستحمى، وازاي حمل السماعة المية موجودة ممكن تبوظ السماعة. والمحقق لما كان بيحقق معاه كان داخل من غير السماعة، بقولت ما استخدمت السماعة دي، بقول الدنيا بتشتي. طب ازاي المطر الخفيف ولا الحمام اللي بميته شديد؟ واستغل كمان الصراع اللي ما بينهم الثلاثة اللي كان بيبتزهم. طيب تمام، عندك دليل تاني؟ ها؟ اللي كان بيستغل الصراع اللي ما بينهم الثلاثة اللي كان بيبتزهم. وكان كمان برضو كان معاه بتاع، كان ماسك عليه برضو، كان بيستغل وابتزه هو كمان. طيب. وفتح الخزنة وخد الحاجات اللي فيه. ماشي، أنا بشكر حضرتك جدا. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. آخر مكالمة. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. طيب كده تعتبر بقى مكالمة الأستاذ هاني هي كانت آخر مكالمة. بشكر طبعا الأستاذ هاني وكل المشاركين معنا. تعالوا دلوقتي نسمع الحل الصحيح ونرجع نعمل قرعة باسم الفائز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أحب أقول لحضراتكم أن الأستاذ عزت عزمي اتقتل، والدليل على أنه اتقتل أثار الدم اللي على زراير الكيبورد اللي كتبت رسالة الانتحار. ومستحيل واحد يضرب نفسه بالرصاص وبعد كده يكتب رسالة انتحار. فعلا يا فندم. طيب مين هو الجاني يا فندم؟ سعيد، مين آخر واحد مشي من عند عزت قبل ما تدخل تستحمى؟ مدام ليلى يا سعادة البيه، وسلمت عليا وهي ماشية. مدام ليلى، انت فعلا اخر واحدة مشيت من عند عزت؟ انا معرفش يا فندم، يمكن تكون فاتن راحت له بعدي، لاننا بصراحة كنا متفقين نروح سوا، بس انا طلبت منها نأجل الزيارة شوية. مدام ليلى، انت تعرفي البشمهندس فتحي؟ لا يا فندم، ده اول مرة اشوفه فيها. وانت يا بشمهندس، شفت مدام ليلى قبل كده؟ لا يا فندم، اول مرة اشوف فيها المدام النهاردة. انت عرفت ازاي ان عزت انتحر يا باشمهندس؟ انا ما عرفتش، انا سمعت يا فندم ان انتحر. لا يا فتحي، انت عرفت لانك انت اللي كتبت رسالة الانتحار بعد ما مسكت ايدي المجني عليه وضغطت بصباعه على الكيبورد. ها؟ انا مش ممكن اعمل جريمة بشعة زي دي. لا يا فتحي، قتلته وخدت كل الشنط البلاستيك اللي فيها الاتنين مليون جنيه، وسبت شنطتك بالمليون بتاعك عشان تنفي التهمة عن نفسك. مش ده اللي حصل يا فتحي؟ انا لو كنت اعرف انه هياخد الفلوس ويسيبني عيش في هدوء ما كنتش قتلته، لكن انا شفت الطمع في عينيه، عرفت انه ناوي يبتزني كل شوية، فكان لازم يموت، كان لازم يموت بالشر اللي جواه، كان لازم يموت عشان اعيش انا في سلام. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما سمعنا مع حضرتكم، الحل الصحيح هو فتحي القاتل، وطبعا محدش جاوب من كل المشاركين النهاردة إجابة فتحي خالص، يعني كلهم قالوا سعيد وشخص واحد قال ليلى. فطبعا يعني بتضايق جدا لما محدش يفوز، بس معلش إن شاء الله حظ أوفر ليكم مستمعينا إن شاء الله المرة الجاية. بشكر كل الفنانين المشاركين النهاردة في الدراما البوليسية، الفنان أحمد صيام في دور عزة، رانيا فتح الله في دور ليلى، أحمد خليل الشرقاوي في دور فتحي، لبنى الشيخ في دور فاتن، أحمد الطماني في دور المحقق، ويسر الملاح في دور سعيد، وأحمد مجد الدين في دور الضابط. الدراما البوليسية اللي محيرانا دايما معانا النهاردة المؤلف أحمد السيد، والإعداد لسهى حسن، وبشكر المخرج دكتور محمد لطفي، وتقبلوا تحيات وسام محمد على هندسة الهواء، فاطمة حسن في الإخراج، وأنا كنت معاكم مياد الفيشاوي. شكرا لكم.